بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. فمرحبا بجميع الأخوة الأفاضل في لقائنا المتجدد هذا. هذا اللقاء هو بتاريخ يوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في الدرس السابق من شرح مقدمة المؤلف رحمه الله، وبعد هذه المقدمة ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه، فقال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. ولا بد أن نقف عند كل كلمة من هذا التعريف. الأصول كما تقدم مفردها أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا. فمثال الحسي، الأصل الحسي كبناء السقف على الجدران، وبناء الجدران على الأسس، وبناء ساق الشجرة وما بعدها من أغصان وأوراق وغير ذلك على جذرها، فهذا كله من أمثلة الأصل الحسي. وأما الأصل المعنوي فكبناء الحكم على دليله، إذا يبنى الحكم على دليله فالدليل هو الأصل والحكم هو الفرع، كما أن الأساس هو الأصل والبناء عليه هو الفرع، ويقابل الأصل الفرع وهو ما يبنى على غيره. فمثال الأصل والفرع معا الأساس والبناء والدليل والحكم، هذه قد تقدم أيضا بيانها بشيء من التفصيل. وفي كلام علماء الفقه والأصول إنما يراد بالأصل الدليل والقاعدة والراجح والاستصحاب والمقيس عليه، هذه المصطلحات الخمسة يراد بالأصل عند علماء الفقه والأصول، هذه المصطلحات الخمسة. فمثال الأول أي يراد بالأصل الدليل، قول القائل: الأصل في تحريم القتل قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومعنى ذلك أن الدليل الذي يدل على تحريم القتل هو هذه الآية، إذن الأصل جاء هنا بمعنى الدليل، الأصل في تحريم القتل قوله تعالى، أي الدليل على تحريم القتل قوله تعالى. والمثال الثاني على معنى الأصل ويراد به القاعدة، قول القائل من أهل الأصول: الأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصه. فقصدهم بذلك أن هذه قاعدة أصولية، فقولهم: الأصل أن العام، أي القاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصه، فهذه قاعدة أصولية. ويراد بالأصل الراجح مثاله قولهم الأصل أن العام والخاص من باب الجمع، أي أن الراجح في مسألة التعارض بين العام والخاص أنه من باب الجمع، لأن الكثير من العلماء يراه من باب الترجيح، يرى أن إذا تعارض العام والخاص أن هذا الأمر من باب الترجيح، أي لا يعمل به إلا إذا تعذر الجمع، لا يعمل بتخصيص العام إلا إذا تعذر الجمع، وهذا قول مرجوح. والقول الراجح أن العام والخاص من باب الجمع، فيقدم أو يعمل بكلا الدليلين، العام يبقى على عمومه في أفراده المتبقية، والخاص يعمل في الأفراد المخصوصة. فإذا قولهم الأصل أن العام والخاص من باب الجمع، أي أن الراجح في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء أن العام والخاص من باب الجمع. طيب، ويراد بالأصل الاستصحاب، يقال الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء. والاستصحاب كما سيأتي بيانه هو بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه بالدليل. فالأصل أن الناس بريئوا الذمة حتى تنشغل هذه الذمة بشيء من الحقوق والواجبات بالأدلة. فقولهم الأصل براءة الذمة، أي يستصحب خلو الذمة، يستصحب أي أنه بقاء ما كان على ما كان، يبقون على حالهم من غير حقوق عليهم أو واجبات عليهم حتى يرد ما يدل على ذلك. فهذا معنى الأصل براءة الذمة، أي الاستصحاب. ومثال الخامس، أي أن الأصل يراد به المقيس عليه، قولهم الأصل في تحريم المسكرات هو الخمر، أي أن الخمر هو المقيس عليه، وما اشترك معه في العلة هو الفرع الذي يقاس على ذلك الأصل، كالنبيذ وأنواع المشروبات المسكرة التي تخامر العقول. إذن يطلق الأصل ويراد به المقيس عليه في موضوع القياس، فالقياس فيه أصل وفيه فرع، فالأصل هو المقيس عليه، أي الذي يقاس عليه، والفرع هو الذي يراد معرفة حكمه. فقولهم الأصل في تحريم المسكرات هو الخمر، أي المقيس عليه في مثل هذه المشروبات التي قد اختلف فيها بعض أهل العلم هل هي مسكرة أو غير مسكرة، الأصل في ذلك أن الخمر مسكر وأن الخمر حرام، وأن أصل في مثل هذه المسائل يرجع إلى الخمر، ثم ما اتفق معه أو ما اشترك معه في العلة فيلحق به ويكون فرعا. طيب، هذا بالنسبة لمعنى الأصل في كلام الفقهاء والأصول. أما الفقه فلغة الفقه كما تقدم هو الفهم العميق، هو الفهم العميق، أو الفقه هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه. وفرق بين الفقه والفهم، والدليل على هذا الفرق قوله تعالى ففهمناها سليمان، وقوله تعالى يفقه قولي. فكلاهما الفقه والفهم كلاهما مستعمل في كتاب الله، ولا ترادف في القرآن على القول الصحيح، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، إذا زاد حرف في كتاب الله عز وجل دل على زيادة في المعنى، فكيف إذا تغيرت الكلمة بصورتها ولفظها عن الكلمة الأخرى؟ القول الصحيح أنه لا ترادف في كتاب الله عز وجل. إذن لما وردت كلمة الفقه في آيات ووردت كلمة الفهم في آية، فهذا دليل على الفرق بين الفقه والفهم. هذا ما يراد بالفقه لغة. وأما الفقه اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية للمسائل العملية من أدلتها التفصيلية، هذا هو معنى الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. فعندنا أحكام وعندنا مسائل عملية وليست اعتقادية، وعندنا أدلة تفصيلية الأحكام الشرعية. فالفقه يناقش الأحكام في الشرع ولا يناقش الأحكام في أمور غير الشرع، في الأحكام العرفية أو في الأحكام القانونية الوضعية أو في الأحكام العشائرية أو في الأحكام العقلية أو في الأحكام النحوية وغير ذلك. موضوع الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية للمسائل العملية، فلا دخل للمسائل الاعتقادية في موضوع الفقه، هذا على وجه الاصطلاح. وإلا فإن الفقه في كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أئمة السلف، الفقه يطلق على عموم الدين كما تقدم، لكن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء فالفقه يختص بالمسائل العملية من أدلتها التفصيلية، وسيأتي بيان هذه الكلمة. طيب، عرف الشيخ رحمه الله تعالى الأصول فقال هي العلم، أصول الفقه هي العلم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أو بغلبة الظن، هذا هو معنى العلم. إذا أدركت الشيء على حقيقته، على واقعه، على صورته، على ما هو عليه إدراكا جازما فهذا علم، أو بغلبة الظن فهذا أيضا علم. لأن لو أردنا أن الأشياء لا تسمى علما إلا إذا أدركت إدراكا جازما، فبعض المسائل، كثير من المسائل، جملة من المسائل قد لا تدخل في هذا المعنى، في معنى العلم، وهناك يصبح إشكال يعني في إدخال هذه المسائل في الفقه أو إدخال هذه المسائل في أمور الدين. فالصحيح أن الأحكام قد تثبت بالعلم الجازم وقد تثبت بغلبة الظن، وهذا أيضا يدخل في باب العلم. والإدراك، الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، إنا لمدركون، كما قال أصحاب موسى عليه السلام لما لحقهم فرعون قالوا إنا لمدركون أي محاطون. الإدراك معناه الإحاطة بالشيء. ومراتب الإدراك ست، ست مراتب للإدراك. المرتبة الأولى العلم، وقد تقدم تعريفه. والبعض يفرق بين العلم وبين المعرفة بأن المعرفة بالنسبة للمخلوق، وإلا المعرفة والعلم بالنسبة لله عز وجل شيء واحد، لكن المعرفة بالنسبة للمخلوق إدراك من داخل النفس، هذا هو الضابط الأول، إدراك من داخل النفس في أمور ظاهرة، هذا هو الضابط الثاني، في أمور ظاهرة سبيلها التجربة والتفكر والفطرة والحس والعقل والكسب. فهذه ثلاثة أمور، إدراك من داخل النفس، يمكن أن نميز المعرفة بأمور ثلاثة، إدراك من داخل النفس لا تأتي من خارج النفس، من داخل النفس بأمور ظاهرة واضحة معروفة، سبيلها أي الطريق إلى الوصول إليها ومعرفتها، سبيلها إما التجربة أو التفكر أو الفطرة أو الحس أو العقل أو الكسب. أما العلم فهو إدراك من خارج النفس، إدراك من خارج النفس تحتاج إلى معلومات تأتيك من خارج النفس، ولهذا جاءت الرسل بالعلم، الرسل جاءت بالعلم من عند الله عز وجل، فتعلم الناس، وآدم عليه السلام علمه ربنا عز وجل. فالعلم يأتي من خارج النفس لا يأتي من النفس، ولو بقي الإنسان على ما في نفسه لما علم شيئا، فالله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. إذن من حيث النفس، النفس لا تعلم أشياء كثيرة، ولكن الله عز وجل من علينا فعلمنا هذه الأشياء. إذن العلم إدراك من خارج النفس في أمور غير ظاهرة، في أمور غير ظاهرة تحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى دقة وإلى خبرة وإلى فطنة، في أمور غير ظاهرة لكل الناس، وإنما تحتاج إلى بيان كما سيأتي. فالعلم إدراك من خارج النفس في أمور غير ظاهرة سبيلها الحجة والبينة والدليل والبرهان. إذن سبيل العلم إما أن يكون بالحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالله عز وجل يطالب الكفار والمشركين وأهل الكتاب يطالبهم بالحجة والبرهان. العلم سبيله الحجة والبينة والدليل والبرهان. والبعض يقول المعرفة أعم من العلم، المعرفة أعم من العلم وأوسع، فهي علم وظن، هذه المعرفة. لكن العلم أشرف وأعلى مرتبة من المعرفة، العلم أشرف وأعلى مرتبة من المعرفة. والبعض يراهما متقاربين في المعنى، والله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ففرق سبحانه وتعالى بين يعرفون وبين يعلمون، وهذا دليل على التفريق بين المعرفة والعلم. هذه المرتبة الأولى من هذه المراتب، مراتب الإدراك، العلم. المرتبة الثانية الجهل البسيط، والجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء بالكلية، أي يسأل عن شيء فيقول لا أعلم، كما يقول بعض سلفنا أن لا أعلم نصف العلم، لا أعلم نصف العلم. ولهذا كان سلفنا وأئمة السلف كانوا يعودون أصحابهم وطلابهم على مقولة لا أعلم، ويكثرون من ذلك أمامهم. يتعلم الإنسان ويتعلم الطالب أن الأشياء التي لا يعرفها لا يتكلم فيها، ويسهل عليه أن ينطق بكلمة لا أعلم أو لا أعرف، فيقول لا أعلم إذا سئل عن شيء، فيقول لا أعلم. كمن يسأل عن المرأة تحج من غير محرم، هل تحج المرأة من غير محرم؟ فيقول لا أعلم. فجزاء الله خير، إذا كان لا يعلم وقال لا أعلم فالحمد لله، فهذا جهل بسيط. المرتبة الثالثة الجهل المركب، وهو أشد من الجهل البسيط، وصاحبه إلى الإثم أقرب. أما صاحب الجهل البسيط فإن كان مقصرا في طلب العلم فيستحق العقاب، وإلا فهو معذور. أما الجهل المركب فهو إلى الإثم أقرب. لماذا؟ لأن الجهل المركب كما عرفه أهل الأصول هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، ليس فقط أنه لا يدرك الشيء، وإنما يزعم أنه يدرك الشيء ثم على خلاف حقيقته وعلى خلاف صورته، فيسأل عن شيء مثلا فيجيب بخلاف الجواب الصحيح، فلو أنه سكت لنجا، ولكنه أجاب بخلاف الجواب الصحيح، فهو قد جهل الجواب الصحيح أولا ثم جهل مرة أخرى في دعوى الجواب على خلاف الجواب الصحيح، فأصبح جهله بعد جهل، وهذا هو الجهل المركب. كمن يفتي مثلا بعدم صحة طلاق المرأة الحامل، وقد ثبت في ذلك الحديث الصحيح، يقول أن المرأة إذا كانت حاملا فلا يصح طلاقها، وقد أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاقها يصح. طيب، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب الإدراك الظن، ويراد به الظن الراجح. الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، أي ليس جازما، ليس إدراك الشيء إدراكا جازما، وإنما مع احتمال يحتمل في نفسه أن قول مخالفه أنه مرجوح، لكن قد يكون يعني راجح وقد لا يرجح. إذن الظن الراجح هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. فإذا سئل عن شيء مثلا فيجيب على ما ظهر له من فهم واستنباط، وهو يعلم أن في المسألة قولين لأهل العلم، لكنه يجيب على حسب ما ظهر له من أدلة. كمن يرى عدم مشروعية بيع التقسيط مع زيادة الثمن بالآجل، فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، وكثر فيها الكلام، فالباحث إن بحث في هذه المسألة ورأى عدم مشروعية بيع التقسيط مع زيادة الثمن، فهذا يراه لأجل الأدلة ولأجل الآثار، فيرى يعني عدم مشروعية هذا البيع، فهذا ما يراه راجحا، وهو يعلم أن هناك احتمال لهذا القول لكن يعتقد أنه مرجوح، أي المخالف، قول المرجوح، قول المخالف هو المرجوح وقوله هو الراجح. المرتبة الخامسة مرتبة الوهم، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، أي يرجح القول المرجوح وهو الخطأ، ولا يوفق إلى القول الراجح وهو الصحيح. إذن الوهم على ضد الظن، على خلاف الظن، يقابل الظن. فالظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، بينما الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني يدرك الشيء أو يفتي ويجيب بالشيء وهو خطأ، يجيب الجواب الخاطئ، وما يقابله من جواب هو الصحيح، كمن يرى مثلا عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، باحث يبحث فإذا به يرجح عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقد دلت عليها، أي دل على الوجوب، أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وهم، نقول فلان وهم، لماذا؟ لأنه رجح القول المرجوح، القول الخطأ. طيب، المرتبة الأخيرة هي مرتبة الشك، والشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، أي تكون المسألة فيها قولان فيحصل التردد في اختيار القول الراجح، يحصل عنده تردد أي القولين أصوب، فيتردد في اختيار القول، وقد يتوقف عن الاختيار، وقد يجوز القولين معا، وقد يرجح قولا مع اعتقاد أن القول الآخر لا تثريب على صاحبه، فهذا كله يدخل من باب الشك. فإذا حصل الشك في النفس فيبقى عنده الراجح والمرجوح على حد سواء، يبقى في نفسه الراجح والمرجوح، أي القول الصائب والقول الخطأ، على حد سواء، لا يستطيع أن يميل إلى أحدهما، أو لا يستطيع أن يرجح أحدهما، أو قد يتوقف، أو قد يرجح القولين، أو قد يرجح قولا ولا يرى تثريبا على صاحب القول الآخر. كمثال على هذه المسائل، كمسألة لبس المرأة للذهب المحلق، لبس المرأة للذهب المحلق قد يراه بعض أهل العلم أن الراجح فيه يعني بوضوح وأدلة ظاهرة أن التحريم، وقد يرى البعض الآخر وهم الجمهور أن الذهب المحلق ليس يعني محرما على المرأة، وقد يتوقف البعض ويتردد في ترجيح أحد القولين، وهذا هو الشك. فالمقصود أن هذه هي مراتب الإدراك الست. ثم العلم على نوعين، العلم الضروري وهو العلم الذي لا يحتاج إلى دراسة ونظر، العلم على نوعين، العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى دراسة ونظر، بل تضطر النفس إليه ولا يمكن دفعه، يعني النفس تضطر إلى الإقرار بهذا الشيء، هذا العلم، فتضطر إلى ذلك قهرا، يعني لا يمكن دفع هذا الشيء، فالنفس مضطرة إلى هذا الأمر، فهذا هو العلم الضروري. ولهذا يشترك فيه، في العلم الضروري يشترك فيه العامة والخاصة، لا يتميز يعني أهل العلم عن العوام أو عن غيرهم في مثل معرفة هذا العلم. مثال العلم الضروري، العلم بوجود الله عز وجل، فهذا أمر قد اضطرت النفوس إليه، والنفوس تعلم ذلك علما يقينا، ولا يمكن دفعه إلا بالجحود والاستكبار والعلو. أما النفوس المطمئنة، النفوس التي تعمل بفطرتها وحسها، فتضطر إلى هذا العلم ولا يمكن لها أن تدفعه. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى دراسة ونظر، العلم الذي يحتاج إلى دراسة ونظر، هذا هو العلم النظري، ولهذا سمي بالنظري، ولهذا يختص بهذا العلم أهل النظر دون غيرهم، يختص بهذا العلم أهل النظر من العلماء والمشايخ ومن طلاب العلم، يعني المتبعين من أهل الاتباع، فهؤلاء كلهم يدخلون في مثل كلمة أهل النظر. فالمقصود أن العلم النظري يختص به أهل النظر دون غيرهم لأنه يحتاج إلى دراسة ونظر. مثاله العلم النظري العلم بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، العلم بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فهذه وجوب الفاتحة في الصلاة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال والنظر في كلام العلماء ثم ترجيح القول الراجح في مثل هذه المسائل. طيب، ولا يصح تقييد اليقين أو الاعتقاد الجازم بما ثبت بالعلم الضروري خاصة. يعني بعض الناس يحاول أن يقيد مرتبة اليقين ومرتبة الاعتقاد الجازم بالعلم الضروري فقط، أما العلم النظري فظنيات ولا يثبت، ولا يثبت به اليقين أو الاعتقاد الجازم، وهذا خطأ. بل اليقين والاعتقاد الجازم يحصل بهما بالعلم الضروري، ويحصل أيضا بالعلم النظري، لكن الفرق بين الضروري والنظري ما تقدم. طيب، وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى من أدلتها التفصيلية، الأدلة مفردها دليل، وفي اللغة يطلق الدليل على الدال أي المرشد، من دلك على طريق أي أرشدك إلى الطريق، فالدال هو المرشد، والدليل في اللغة هو الإرشاد، الشيء المرشد. أما في الاصطلاح فيراد بالدليل ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي. يعني الدليل إذا أردنا أن نصل إلى حكم شرعي فماذا نفعل؟ نحتاج إلى نظر صحيح، إلى استدلالات وترتيب أمور حتى نصل فيه إلى الحكم الشرعي. فهذا النظر في هذه الأمور التي توصلنا إلى الحكم الشرعي هي الأدلة أو هو الدليل. إذن الدليل ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه، إذا نظرنا نظرا صحيحا فيه أي في هذا الشيء وصلنا إلى الحكم الشرعي، فهذا الشيء الذي ننظر فيه هو الدليل. والدليل قد يطلق على أدلة التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وآثار الصحابة وغيرها، وقد يطلق الدليل على القواعد العامة، القواعد العامة سواء كانت أصولية أو فقهية، وسيأتي التفريق بينهما. الدليل يطلق على القواعد العامة سواء كانت قواعد أصولية أيضا تعتبر أدلة، أو قواعد فقهية أيضا تعتبر أدلة، لأن القواعد الأصولية والفقهية إنما ثبتت بعدة أدلة، فهي مستنبطة من أدلة فتكون دليلا. وأيضا الدليل يطلق على مقاصد التشريع وأصولها الإجمالية، مقاصد التشريع العامة والأصول العامة الإجمالية التي ثبتت أيضا بالاستقراء في النصوص في الكتاب والسنة وفي الإجماع وغير ذلك، فهذه أيضا أدلة يرجع إليها لأنها مستنبطة أصلا من الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام كما تقدم في أحد دروسنا ذكر أن الحجة تقوم بالنص والإجماع ودليل مستنبط منهما، فهذه هي الأدلة، القواعد والأصول العامة ومقاصد التشريع، فهذه كلها أدلة يرجع إليها عند النزاع. وأما المقصود بالنظر الصحيح، النظر هو ترتيب أمور معلومة في الذهن، النظر هو ترتيب أمور معلومة في الذهن لتحصيل المجهول. إذا كانت أشياء مجهولة عندك فبدأت ترتب في ذهنك أمور معلومة فتركب بعضها على بعض وتبني بعضها على بعض إلى أن تصل إلى معرفة حكم المجهول، فهذا الترتيب الذي في ذهنك يسمى النظر. إذن النظر هو ترتيب أمور معلومة في الذهن لتحصيل المجهول، فإذا كان الترتيب سليما كان النظر صحيحا، وإن كان فاسدا كان النظر فاسدا غير صحيح. ولهذا نرى أن البعض يستدل بأدلة أو يستدل بأقوال العلماء أو يستدل بأشياء أخرى ولا يصيب الحق. لماذا؟ لأنه رتب هذه الأشياء ترتيبا فاسدا، يعني نظر فيها نظرا فاسدا، فاستدل بها في غير موضعها أو حملها ما لا تحتمل أو حرفها عن موضعها. فالمقصود أن هناك استدلالات وهناك أمور تقع، يعني ينظر فيها الإنسان في النصوص أو في أقوال العلماء ثم لا يوفق إلى إصابة الحق. لماذا؟ لأنه نظر فيها نظرا فاسدا، إما عن هوى وإما عن جهل وإما عن أشياء في النفس، يعني الانتصار للنفس والخصومات والفجور في الخصومة وغير ذلك، فإذا به يحتج بهذه النصوص وهذه الأقوال في غير موضعها، فهذا من النظر الفاسد. والاستدلال هو طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي. إذن الاستدلال هو طلب الدليل، فلا بد إذن من التنبه إلى الفرق بين الدليل وبين الاستدلال. الدليل متعلق بالثبوت، والاستدلال متعلق بالدلالة. إذا أردت أن تثبت حكما شرعيا فتحتاج ابتداء إلى الدليل، فالدليل هو الذي يثبت الحكم الشرعي، ثم لا بد من النظر في متن الدليل، وهذه هي الدلالة، لا بد من النظر في متن الدليل، فإذا نظرت فيها نظرا صحيحا كان استدلالك استدلالا صحيحا. إذن لا بد من التفريق بين الدليل والاستدلال، فالاستدلال هو طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي، بينما الدليل هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي. ومن الناس من يفرق بين القطع والظن من جهة الثبوت والدلالة، من جهة الثبوت والدلالة يفرقون، يقولون هذا الشيء قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا الشيء ظني الثبوت ظني الدلالة، أو تختلف من الثبوت إلى الدلالة، فيقولون هذا الشيء قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو هذا الشيء ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهكذا أمثلة يعني يطلقون أو أشياء يطلقون عليها من حيث القطع والظني. إذن القطع والظني قد ينظر إليه من جهة الثبوت، وأما من يقول بأن أخبار الأحاد أنها ظنية الثبوت فهذا خطأ ولا يقبل منه ذلك، وإنما الحديث الذي ثبتت صحته، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في شرح مصطلح الحديث، فنؤجل الكلام إلى ذلك الموضع إن شاء الله. طيب، الأدلة قسمان، عرفنا معنى الدليل والأدلة والاستدلال. الآن الأدلة قسمان، والمؤلف قال من أدلتها التفصيلية. إذن هناك أدلة إجمالية وهناك أدلة تفصيلية. إذن الأدلة قسمان، أدلة كلية وهي الإجمالية، وهي الأدلة التي يبحث فيها الأصولي، وهي قواعد عامة تندرج تحتها جزئيات كثيرة ومسائل عديدة. فهذا هو معنى الأدلة الإجمالية، إذن هي قواعد عامة تندرج تحتها جزئيات كثيرة ومسائل عديدة، وسيأتي أيضا الأمثلة. وأما الأدلة الجزئية فهي الأدلة التفصيلية، الأدلة الجزئية هي الأدلة التفصيلية والتي يبحث فيها الفقيه، بينما الأدلة الكلية يبحث فيها الأصولي، والأدلة الجزئية هي التي يبحث فيها الفقيه، والتي تتعلق بمسألة خاصة وحكم معين لها. تتعلق الأدلة الجزئية تتعلق بمسألة خاصة وحكم معين لها، أما الأدلة الأصولية فتتعلق بعدة مسائل بل بأبواب وفصول، ولها حكم واحد في هذه الأبواب وهذه الفصول، فليست خاصة في مسألة معينة أو في حكم معين لمسألة معينة. مثال على الأدلة الإجمالية الكلية قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب أو يفيد الإيجاب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، أو قاعدة النهي المطلق يفيد التحريم. فالقاعدة هذه، القاعدة الأولى الأمر المطلق يفيد الوجوب، يندرج تحتها كل أمر مجرد عن القرائن في القرآن والسنة، سواء كان في باب الصلاة أو الصيام أو الطلاق أو البيوع أو في غيرها من أبواب الفقه. فكلما رأينا أمرا في هذه الأبواب الفقهية أمرا من الكتاب والسنة وكان مجردا عن القرائن، فنقول أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وأن هذه المسألة حكمها الوجوب. القاعدة الثانية: النهي المطلق يفيد التحريم. هذه القاعدة يندرج تحتها كل نهي مجرد عن القرائن في القرآن والسنة في جميع أبواب الفقه. فأينما وجدنا في القرآن والسنة أمرا مجردا عن القرائن فإنه واجب وليس بمستحب، وأينما وجدنا في القرآن والسنة نهيا مجردا عن القرائن فإنه محرم وليس بمكروه. فهذه قواعد كلية تندرج تحتها مسائل كثيرة في أبواب مختلفة. فهذا ما يراد بالأدلة الإجمالية. إذا الأدلة الإجمالية تندرج تحتها مسائل كثيرة وتكون شاملة لهذه المسائل. أما الأدلة التفصيلية الجزئية فمثالها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الآية هذا دليل جزئي يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بأبواب البيوع، بأبواب الطلاق، بأبواب الصلاة، بأبواب الزكاة؟ لا، وإنما يتعلق بمسألة معينة هي إعداد القوة من قبل الجماعة، ويدل على حكم معين خاص بها، وهو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب العدو. فإذا المقصود أن المسائل إذا كان لها دليلها الجزئي هي الأدلة من الكتاب والسنة، هذه أدلتها الجزئية من الكتاب والسنة، لكن هذه الأدلة الجزئية تحتاج إلى الأدلة الكلية حتى نعرف فيها الحكم الصحيح كما سيأتي. مثال آخر على الأدلة التفصيلية الجزئية، مثال آخر قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فهذا هل هو دليل كلي يشمل جميع أبواب الفقه أم دليل في مسألة جزئية؟ هذا دليل جزئي يخص مسألة معينة وهي الزنا، ويدل على حكم خاص بها وهو حرمة الزنا. فالأدلة التفصيلية إذن أدلة خاصة لمسائل معينة، بينما الأدلة الإجمالية أدلة عامة تشمل جميع أبواب الفقه. ومن هنا يتبين الفرق بين الفقيه والأصولي. ما الفرق بين الفقيه والأصولي؟ الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية بأدلتها الجزئية. هذا هو الأصولي، يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية بأدلتها الجزئية. أما الفقيه فيبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. الفقيه يبحث في الأدلة الجزئية، أدلة الكتاب والسنة، ليستنبط الأحكام الجزئية أي خاصة في هذه المسائل، في مسألة الصلاة، في مسألة الصيام، في مسألة الزنا، في مسألة الربا، ليستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا لا يمكن له أن لا يستعين بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. لأنه لو توقف عند الآية القرآنية فالآية القرآنية تأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، والآية القرآنية تنهى عن الزنا فقال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لكن هل هذا الأمر للوجوب في الصلاة وهل هذا النهي للتحريم في الزنا؟ هذا يحتاج إلى أن نرجع إلى الأدلة الإجمالية والقواعد الأصولية فنعرف فيها يعني وجوب الصلاة ونعرف فيها حرمة الزنا. طيب، وإذا كان الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية للمسائل العملية من أدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه كما تقدم، فأصول الفقه هو العلم الذي يدرس في مجموعة القواعد الكلية. هذا هو تعريف أصول الفقه، هو العلم الذي يدرس في مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية للمسائل العملية بأدلتها التفصيلية. فهذا هو تعريف أصول الفقه، هو العلم الذي يدرس في مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية للمسائل العملية بأدلتها التفصيلية. إذن العلم بالقواعد أصول فقه، والعلم والمعرفة الأحكام الشرعية فقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، والأصول هي معرفة القواعد التي نتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. ولهذا يعني المؤلف رحمه الله تعالى لما قال في تعريف الأصول عرفها فقال أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. إذا علمنا بالأدلة الكلية التي تختص بالفقه فهذا هو أصول الفقه. إذن هناك معرفة أحكام الشرعية وهناك أدلة كلية وقواعد إجمالية، فمعرفة هذه القواعد هي أصول الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية هو الفقه. طيب هذا هو أصول الفقه. يبقى أن نعرف معنى القواعد ومعنى الأحكام ومعنى المسائل العملية من خلال هذا التعريف لأصول الفقه. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأساس. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن القواعد هي الأسس التي بناها إبراهيم عليه السلام لبيت الله الحرام وابنه إسماعيل. القواعد هي الأسس أو الأساس في اللغة هذا. أما القواعد في الاصطلاح فهي قضية كلية ينطبق حكمها في الغالب على جزئيات كثيرة هي أفرادها. القاعدة هي قضية كلية شاملة عامة مجملة ينطبق حكمها في الغالب، ينطبق حكم هذه القاعدة في الغالب أي من حيث الغالب، قد يستثنى من القاعدة أشياء لكن من حيث الغالب ينطبق حكمها في الغالب على جزئيات كثيرة أي على مسائل كثيرة تندرج تحت القواعد. فهذه المسائل الكثيرة أو هذه الجزئيات العديدة هي ما يسمى بأفراد القاعدة، أفراد القاعدة أي أفراد القاعدة التي تندرج تحتها. مثال على القاعدة، قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب، فهذه قاعدة وقد تقدم بيان هذه القاعدة. طيب هناك فرق مهم حقيقة بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. إذن عندنا هناك قسمان من القواعد، القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وبينهما فروق. القاعدة الأصولية تبحث في أدلة التكليف، القاعدة الأصولية تبحث في أدلة التكليف، بينما القاعدة الفقهية تبحث في فعل المكلف. القاعدة الأصولية تبحث في أي شيء؟ في الأدلة، أي كيف تثبت هذه المسائل، كيف تثبت هذه المسائل، كيفية الوصول إلى حكم هذه المسائل، فهذه كلها تتعلق بالقواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فتبحث في فعل المكلف، المكلف فعله وما يتعرض إليه من أشياء، يستنبط من هذه الأفعال، من هذه الأفعال يستنبط قواعد. فإذا القواعد، موضوع القواعد الفقهية يبحث في فعل المكلف، بينما موضوع القواعد الأصولية فيبحث في أدلة التكليف. ولهذا القواعد الأصولية هي تسبق القواعد الفقهية، القواعد الفقهية تبع للقواعد الأصولية. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية شاملة في جميع أبواب الفقه، لا يستثنى منها شيء من الأبواب، شاملة في جميع، تنطبق هذه القواعد على جميع أبواب الفقه، بينما القواعد الفقهية خاصة في باب أو مسألة أو كتاب من كتب الفقه، مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب البيوع، كتاب الطلاق، كتاب الميراث. فالقواعد الفقهية تستنبط من هذه الكتب، من هذه المسائل، من هذه الفصول، من هذه الأبواب، تستنبط قواعد تختص بهذا الباب، بهذا الفصل، بهذا الكتاب. أما القواعد الأصولية فشاملة في جميع أبواب وكتب الفقه. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، القواعد الأصولية تضع المناهج وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. تضع المناهج القواعد الأصولية وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية، بينما القواعد الفقهية تشتمل على أسرار الشريعة وحكمها. إذن القواعد الأصولية تضع المناهج والمسالك. لو رأيت مثلا القياس والكلام في القياس، حجية القياس وأنواع القياس، الإجماع وحجية الإجماع وأنواع الإجماع والكلام في الإجماع، وهكذا المصالح المرسلة والاستحسان وأشياء كثيرة، دلالة النصوص وأنواع هذه الدلالات إلى أي شيء تنقسم، فهذه كلها مناهج يستطيع الفقيه من خلالها يتوصل إلى الأحكام الشرعية. فهذه يعني مناهج ومسالك لا يمكن للفقيه أن يستغني عنها ويريد أن يصل إلى الحكم الشرعي. فلا بد إذن من السلوك ومن السير في هذه المناهج وهذه المسالك حتى تصل إلى الحكم الشرعي. فإذن القواعد الأصولية مناهج ومسالك يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية، بينما القواعد الفقهية ليست مناهج ومسالك، وإنما القواعد الفقهية لو نظرت إليها لعلمت أن أسرار الشريعة وحكم الشريعة ومقاصد الشريعة قد وضعت فيها. يعني نظروا إلى مقاصد الشريعة وإلى أسرار الشريعة وحكم الشريعة فوضعوا هذه المعاني في هذه القاعدة. إذن موضوعها هو أسرار الشريعة ومقاصدها. القواعد الأصولية يبحث فيها الأصولي لأن دليلها كلي، بينما القواعد الفقهية يبحث فيها الفقيه لأن دليلها جزئي. هذا هو الفرق الرابع من هذه الفروق. القواعد الأصولية يبحث فيها الأصولي لأن دليلها كلي، دليلها كلي يشمل جميع الأبواب فيبحث فيها الأصولي، بينما القواعد الفقهية يبحث فيها من؟ يبحث فيها الفقيه لأن دليلها جزئي في باب في فصل في مسائل في كتاب. طيب مثال على القواعد الأصولية، مثال على القواعد الأصولية الأمر المطلق يفيد الوجوب. مثال على القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار. لو نظرت إلى الأمر المطلق يفيد الوجوب ماذا تنظر فيه؟ تنظر في باب الصلاة، هذه القاعدة يستدل بها العلماء أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، في باب البيوع، في باب الطلاق، في باب الميراث، في باب الحدود، في باب القصاص وغيرها من الأبواب. كل هذه الأبواب ينطبق فيها أن ما ورد من أمر من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجردا عن القرائن فهو يفيد الوجوب في هذه الأبواب جميعا، فهو يفيد الوجوب في هذه الأبواب جميعا. إذن القاعدة الأصولية شاملة وتناقش أدلة التكليف والمناهج التي يصل من خلالها الفقيه. أما قاعدة لا ضرر ولا ضرار لو نظرنا إليها فهي خاصة في موضوع الضرر، خاصة في موضوع الضرر. لو تعرض المكلف، إذن فعل المكلف، لو تعرض المكلف إلى الضرر فهذا الضرر والضرار من فعل المكلف، إما أن يقع منه ضرر على نفسه أو ضرار على غيره، فهذا فعل المكلف على نفسه أو على غيره. إذن القواعد الفقهية تختص بفعل المكلف ومستنبطة من أين؟ مستنبطة من أسرار الشريعة. فالشريعة لو نظرت فيها لوجدت أنها تحرم الضرر، تحرم الضرر والضرار عموما بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. إذن أسرار الشريعة جمعت في مسألة الضرر فوضعت في هذه القاعدة فكانت لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه أيضا القاعدة لا ضرر ولا ضرار هي من القواعد الفقهية لكنها جزئية. لماذا؟ لأنها تختص في موضوع الضرر، فيه ما يتعرض فيه العبد إلى ضرر، فيه ما هو منافع، هناك منافع وهناك ضرر. التخصص في موضوع الضرر أو تخصيص الموضوع في موضوع الضرر هذه جزئية بالنسبة لعموم ما يفعله العبد من منافع وضرر. فالمقصود أن القواعد الأصولية شاملة بينما القواعد الفقهية فجزئية. طيب ما هو المراد بالتعريف الأصول أنه الأحكام لمعرفة الأحكام الشرعية؟ معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع، الحكم في اللغة هو المنع. ومنه قيل للقضاء أنه حكم. لماذا؟ القضاء الآن القضاء الشرعي يقال له حكم. لماذا؟ لأن القاضي يمنع الظلم، القاضي إذا منع الظلم فسمي بالحاكم. إذن الأحكام معناها المنع، الأحكام أو الحكم معناه المنع. ومنه أيضا الحكمة. لماذا سميت الحكمة بهذا؟ لأنها تمنع صاحبها من أن يركب رأسه. الإنسان إذا ركب رأسه يقع في سفه وفي طيش وفي أشياء غير محمودة، أما إذا التزم بالحكمة ف فإنه يمنع نفسه من الوقوع في الطيش والسفه. إذن هذا هو معنى الحكم في اللغة. أما الحكم في الاصطلاح فهو إثبات أمر لشيء أو نفيه عنه، إما أن تثبت شيئا وإما أن تنفي شيئا. فالإثبات والنفي كلاهما حكم، إما حكم بالإيجاب أو حكم بالسلب، حكم الإيجابي أو الحكم بالنفي. إذن الحكم هو إثبات أمر لشيء، إما أن تثبته أو نفيه عنه، إما أن تقول أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء ليس بحرام أي حلال. فهذه هذا هو معنى الحكم اصطلاحا، نحو يعني قولك زيد قائم وعمر ليس قائما. لما نقول زيد قائم حكمت بأن زيد وأثبتت له القيام، ولما قلت عمر ليس قائما نفيت القيام عنه. والحكم من حيث العموم ينقسم إلى أقسام: حكم عقلي مثل النقيضان لا يجتمعان، إذا كان شيئان متناقضين فلا يمكن أن يجتمعا، النقيضان لا يجتمعان، فهذا حكم عقلي. وحكم عرفي مثل تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر في الزواج هذا من الأحكام العرفية. وحكم حسي مثل النار محرقة، عرفنا هذا بالحس أن النار محرقة، والشمس مشرقة هذا عرفناها أيضا بالحس. وحكم لغوي مثل الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فهذه أحكام لغوية. وحكم شرعي مثل الصلاة واجبة والبيع حلال. فإذا مدار الفقه والأصول هو في الأحكام الشرعية وليس في ما تقدم من أحكام. والأحكام الشرعية، تعريف الأحكام الشرعية، هي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف من طلب أو تخيير أو وضع. إذن هذه هو الأحكام الشرعية، هي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف من طلب. فكل ما يقتضيه خطاب الشرع، وليس يعني الأحكام الشرعية ليست هي خطاب الشرع كما يعرفها البعض، الأحكام الشرعية ليست هي خطاب الشرع، لأن خطاب الشرع هي الأدلة من الكتاب والسنة، هو النص من الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وآثار الصحابة، هذا هو خطاب الشرع. لكن ما اقتضاه، أي ما يقتضيه خطاب الشرع، ما يقتضيه، لأن لفظة الأحكام هو القضاء، الأحكام هي القضاء، فما يقتضيه خطاب الشرع المتعلق بمن؟ بأفعال المكلف، ليس المتعلق بأفعال الله عز وجل ولا بأفعال غير المكلفين، وإنما بأفعال المكلف من طلب، وليس المتعلق أيضا باعتقادات المكلف، وإنما بفعل المكلف من صلاة وصيام وحج وهذه الأمور أفعال وليس في اعتقاداته. إذن الأحكام الشرعية هي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف اللي هو العاقل البالغ من طلب، طلب فعل أو طلب ترك، من طلب أو تخيير، أي يخيره بين الفعل وبين الترك، بين الأمر وبين النهي، أو تخيير أو وضع، وسيأتي بيان الأحكام الوضعية. فالمقصود أن هذا هو تعريف الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وسيأتي بيان ذلك مفصلا. إذن هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وتنقسم إلى الأحكام الوضعية. طيب، وأما كلمة المسائل العملية في التعريف، فيراد بالمسائل العملية هي العبادات والمعاملات. إذن يختص الأصول ويختص الفقه في ماذا؟ يختص في العقائد؟ لا. يختص في الأخلاق؟ لا. يختص في الآداب؟ لا. يختص في أي شيء؟ في التاريخ، في الأدب؟ لا يختص في هذه الأمور، وإنما يختص الفقه وأصول الفقه في المسائل العملية. والمسائل العملية يراد بها العبادات والمعاملات. العبادات من صلاة وصيام وهذه الأمور، وهي من حقوق الله عز وجل، والمعاملات وهي ما يجري بين العباد من حقوق كالبيوع والميراث والقصاص وغير ذلك. إذن المسائل العملية العبادات والمعاملات، أي ما يصدر من الناس من أعمال كالصلاة والصيام والبيع والإجازة والنكاح والوصية وما شابهها، فهذه مسائل عملية. وبهذا القيد تخرج الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بالاعتقاد، كوجوب الإيمان بالملائكة أو الإيمان باليوم الآخر أو أشراط الساعة أو أهوال يوم القيامة، فهذه كلها ليس لها علاقة بالمسائل العملية الفقهية. أو المتعلقة بتهذيب النفوس كوجوب الوفاء بالعهد وحرمة الكبر والبخل ووجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، فهذه ليست لها علاقة بالمسائل الفقهية أو المسائل العملية. إذن الفقه يشتمل على ثلاثة محاور: المسألة وحكم المسألة ودليل حكم المسألة. هذا هو الفقه، يشتمل على المسألة وحكم المسألة ودليل حكم المسألة. مثال ذلك على الفقه: مسألة استقبال القبلة، استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، حكمها، هذه مسألة، هذه مسألة استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، هذه مسألة تحتاج إلى حكم وتحتاج إلى دليل. حكمها التحريم، تحريم استقبال القبلة بغائط أو استدبار القبلة بغائط أو بول. دليل هذا التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، والحديث متفق عليه. فنلاحظ أن الحديث قد ورد بصيغة النهي، فلا تستقبلوا ولا تستدبروا، هذه نهي. فهل يراد بهذا النهي التحريم أم يراد به الكراهة؟ وبخاصة قد وردت عنه صلى الله عليه وسلم أفعال تخالف هذا الأمر، أي أنه قد استقبل القبلة تارة وقد استدبرها تارة. فهنا نحتاج أن نرجع إلى أصول الفقه لمعرفة الجواب، لأن هذا الدليل الآن الدليل لا يكفي في معرفة الجواب. لما عرفنا أن هناك أدلة تخالف هذا الدليل من حيث الظاهر، الدليل هذا لا يكفي في معرفة حكم هذه المسألة. إذن نحتاج أن نرجع إلى أصول الفقه لمعرفة الجواب. وما دام أن النهي لم يرد ما يصرفه، لم يرد ما يصرفه إلى الكراهة فيفيد التحريم، لأن القاعدة الأصولية تنص على أن النهي المطلق يفيد التحريم. وأما ما ورد من أحاديث أخرى من كونه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة تارة واستدبرها تارة أخرى في قضاء حاجته، فما دام أنها لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لأن هذه الأمور وقعت منه صلى الله عليه وسلم في الخفاء وليست علانية، فإذا ما أراد فيها بيان الجواز صلى الله عليه وسلم، إذا فهذه الأفعال من خصائصه ولا تعم الأمة. ولهذا يقول أهل الأصول في مثل هذا التعارض بين القول والفقه، يقولون أن القول عام لأمته صلى الله عليه وسلم والفعل خاص به، هذا أيضا قاعدة أصولية، ومن هنا نعرف الحاجة إلى القواعد الأصولية. طيب، وأما يعني قول المؤلف وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، يقصد بالأحكام الخمسة هنا الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، وكان الأولى أن يعمم ذلك المؤلف رحمه الله ويقول: وإما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الشرعية وليس فقط بالأحكام الخمسة، لأن الأحكام قد تكون أحكام تكليفية وهي الخمسة، وقد تكون أحكام وضعية وهي أيضا خمسة كما سيأتي بيانها. فالمقصود أن هذه المسائل، مسائل الفقه، يطلب الحكم عليها من أين؟ بأحد الأحكام الشرعية، بأحد الأحكام الشرعية. طيب، وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالفقه، إذا الفقه، أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. إذا إما أحكام وإما دلائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. المسائل مثل إقامة الصلاة، أكل الأموال الناس بالباطل، الزنا، الاختلاط وغيرها من هذه المسائل، هذه مسائل. الدلائل، الدلائل قسمان: دلائل تفصيلية، فدليل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، دليل تفصيلي في إقامة الصلاة. ودلائل إجمالية كقول الأصوليين الأمر المطلق يفيد الوجوب، فما دام أن الله عز وجل أمر بالصلاة قال وأقيموا الصلاة وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن إطلاقه، فيراد بهذا الأمر الوجوب. إذن الدلائل دلائل تفصيلية ودلائل، إذن دلائل إجمالية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، وهذا ما ذكرناه في تعريف أو في بيان الأدلة الإجمالية، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. إذن أصول الفقه تختص بالقواعد الإجمالية الكلية التي تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، وهذه أمثلة القواعد الكلية. يقول وأدلة جزئية أي دلائل نوعان، أدلة كلية وأدلة جزئية تفصيلية. أدلة تفصيلية هي الأدلة الكتاب والسنة، الأدلة الكتاب والسنة الخاصة بالمسائل المعينة، بالمسائل المعينة مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج ومثل تحريم الزنا ومثل تحريم الربا ومثل تحريم أكل أموال الناس بالباطل. هذه أدلة جزئية قد وردت فيها أدلة جزئية تفصيلية من الكتاب والسنة، فهذه تسمى أدلة تفصيلية. يقول وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، إذن تحتاج إلى الأدلة وتحتاج إلى الرجوع إلى الأدلة الكلية، ولا يمكن لنا أن نعرف الحكم بمجرد الأدلة الجزئية التفصيلية، ولكن لابد أن نرجع أيضا إلى الأدلة الكلية لنعرف الحكم تماما. يقول فإذا تمت أي تمت الأدلة الجزئية التفصيلية مع الأدلة الكلية الإجمالية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذن متى يقع الحكم ومتى يحكم على المسائل بالأحكام؟ بعد أن تجتمع الأدلة الجزئية التفصيلية مع الأدلة الكلية. يقول رحمه الله فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. الأحكام يعني تفتقر، لا شك أن الأحكام الشرعية مثل الحلال والحرام والصحة والفساد والواجب والمكروه والمستحب، هذه الأمور، هذه الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية أي إلى أدلة الكتاب والسنة في نصوص معينة خاصة في مثل هذه المسائل. والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، أي لا بد أن نرجع إلى هذه القواعد الكلية لنعرف هل هذا الأمر للوجوب، هل هذا النهي للتحريم. هذه تحتاج إلى الأدلة التفصيلية، تحتاج إلى الأدلة الكلية. يقول المؤلف رحمه الله وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، أي معينة على الفقه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. إذن أساس النظر والاجتهاد أن نرجع إلى أصول الفقه، فالأصول هي الأسس وهي الأساس، والفقه يبنى على أصول الفقه، ولا يمكن للفقه أن يعني يستقل عن أصول الفقه، ولا يمكن للفقيه أن يستقل عن أصول الفقه. وبهذا أيضا نعرف الفرق بين الفقيه والمتفقه، الفقيه والمتفقه. فالفقيه يعرف قواعد أصول الفقه فيستطيع إرجاع المسائل الحادثة إلى أصولها ويتعرف إلى أحكامها. هذا هو الفقيه، يعرف قواعد أصول الفقه فيستطيع إرجاع المسائل الحادثة إلى أصولها ويتعرف إلى أحكامها. بينما المتفقه يحفظ المسائل الفقهية التي تطرق إليها الأئمة والعلماء في مذهبه، فإذا استجدت حادثة فإنه يتوقف في الحكم عليها. هذا هو المتفقه. المتفقه يحفظ مسائل كثيرة، مسائل فقهية واردة في مذهبه، فيحفظ هذه المسائل، فإذا سئل عن هذه المسائل فهو يعرف الجواب عنها. لماذا؟ لأنه يعرف تفصيل كلام الأئمة في هذه المسائل. لكنه لو استجدت له حادثة لم يتكلم فيها الأئمة في مذهبه فإنه يتوقف ويبقى حائرا. بينما الأصولي لا يحفظ المسائل والفروع والمسائل الفقهية في المذهب ولا يهتم بذلك كثيرا، وإنما يضبط الأصول العامة والقواعد العامة. فإذا استجدت حوادث فإنه عنده أصول وعنده قواعد، فيرجع هذه المسائل وهذه الحوادث وهذه الأزمات المستحدثة يرجعها إلى الأصول والقواعد التي ضبطها فيعرف أحكامها. فالفقيه يضبط الأصول ولا يكثر من حفظ الفروع. هذا هو الفقيه، يضبط الأصول ولا يكثر من حفظ الفروع. والمتفقه همه حفظ الفروع، همه حفظ الفروع والمسائل التي يعني في مذهبه. ولهذا يقول الفقيه ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يقول فإن هذا الكتاب، في مقدمة الكتاب يقول فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه، ويتفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل، يعني بحجم هذا الكتاب أو أقل، إذا تعلم في مثل هذه المسائل في النحو واللغة وكذا فيستطيع أن يفهم هذه المسائل، وبهذه الرتبة يسمى فقيها، بهذه الرتبة يسمى فقيها، لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، كما نجد المتفقهة بكذا، يعني يتفقهون بهذه الصورة، يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم يعني شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف الذي يصنع الخفاف، أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت. فضرب رحمه الله مثالا أو شبه المسألة بشبيه آخر، فقال أن الذي يحفظ يعني المسائل الفقهية وهمه في المسائل في الفروع ويترك الأصول ولا يضبط الأصول، فهذا حاله كحال صانع الخفاف وبائع الخفاف، فصانع الخفاف ليس عنده يعني خفاف كثيرة، وإنما عنده القدرة على صناعة الخفاف، لا يحتاج أن يضع أحجام عديدة، بينما البائع الخفاف لا يحتاج أن يضع يعني أحجام عديدة، وقد يأتيه يعني رجل بقدم معينة لا يستطيع له أن يعرف خفه، فيحتاج أن يرجع إلى صانع الخفاف. هذا ما أردنا بيانه في درسنا هذا، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.